وصاحب الديباج في ديباجه. فلنتق الله يا عباد الله، ولنراعي حال صلاتنا، فإن المشاهد اليوم يرى عجبا لمن يؤدون الفروض، وخاصة من يقضون الصلاة بعد انتهاء صلاة الجماعة، ترى وتقول: هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها؟ والأهم من ذلك أن يأتم بالناس فيسرع في صلاته، لا تعرف هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، وهل ذكر أذكار الركوع والسجود أم لم يقرأها. هذا خلل عظيم في أداء الصلاة، فلنتق الله. ولنعلم يا عباد الله أن من أوجب الواجبات وآكد ما دعا إليه الشارع هو أن ننظر إلى صلاتنا، ننظر إليها في وضوئها وفي صلاتنا والخشوع فيها وفي الحضور إلى صلاة الجماعة. بعض الناس لا تراه في صلاة الجماعة إلا فرضا أو فرضين، إذا بحثت عنه في صلاة الفجر فلا تجد، مع أن صلاة الفجر فيها ثواب عظيم لمن حضرها، وهو في ذمة الله حتى يمسي. من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. هل من عاقل يترك هذا الخير ويستمر في يومه وفي شهره، بل لا أبالغ وأن أقول في سنته كلها، لا يحضر إلى صلاة الفجر؟ ألا يتق الله ذلك الرجل؟ ألم يكن قد حرم نفسه ذلك الخير العظيم في حضور صلاة الفجر وفي غيرها من الصلوات؟ أيضا يحسن التنبيه إليه، وهو دال على نوع من الانصراف والتشاغل مع ما جاء من عظم الوعيد عليه وخطر التهاون فيه، ذلكم هو مسابقة الإمام في الصلاة. فما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فلا تتقدموا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ متفق عليه. وكذلك أيضا الموافقة، تجده يركع مع ركوع الإمام ويسجد مع سجود الإمام، وهذا خلاف الصحيح، فإن الصحيح أن يركع بعد ركوع الإمام وأن يسجد بعد سجود الإمام، لا أن يوافقه، لأن الحديث الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا. والفاء عند علماء اللغة تقتضي الترتيب، تقتضي أن يكون ركوعك وأن يكون سجودك بعد ركوع الإمام وسجوده. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على نبينا محمد، صلوا عليه، فقد أمرنا الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين،